الثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما ينتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. يعني غاية ما هنالك أن كل حديث قيل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع، سواء كان الذي رفعه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا القائل الصحابي أم كان التابعي. إذا كان الصحابي الذي قال هذا الحديث فالحديث محمول على أنه متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما في انقطاع في الإسناد. وإذا كان الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال هذا القول الصحابي شو نسميه الحديث؟ شو نسمي هذا الحديث؟ لا، إذا الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا التابعي، التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو نسميه؟ مرسل. إذا هذا الحديث المرسل مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرفوع، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان مو التابعي، تابع التابعي، أو كان في العصر في القرن الثالث، القرن الرابع، القرن العاشر، هلا في زماننا واحد يقول يعرف حديث انه قال النبي صلى الله عليه وسلم له في سند، لكن ترك هذا السند وقفز رأسا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث شو بنسميه؟ مرفوع، طالما انه نمي ونسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص صار الحديث مرفوع، بغض النظر بقى عن هذا السند كان متصلا أم منقطعا أم مرسلا أم معضلا أم غير ذلك، بغض النظر عن هذا، هذا بحث آخر. هذه صفة في الحديث يقال فيها أن الحديث مرفوع وليس حكما على الحديث، ما عم نحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو غير ذلك، لا، ليس بحكم، وإنما هو صفة في الحديث أنه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصحابي هو من قول الصحابي، سواء كان مما يقال فيه بالرأي أم مما لا يقال فيه بالرأي، طالما أنه كلام من عند الصحابي هو الذي يتكلم فالحديث يسمى موقوفا، الحديث يسمى آنئذ موقوفا، هذا الحديث موقوف يعني قاله الصحابي. بعدين ننظر بقى هل هذا الكلام مما يقال فيه بالرأي هو عم يطلق في مثلا حكم فقهي ممكن أن يكون مجتهدا فيه من عند نفسه، إذا كان كذلك فهذا الحديث موقوف لفظا وموقوف حكما. أما إذا كان مما لا يقال فيه بالرأي عم يتحدث فيه عن المغيبات، عم يتحدث فيه عن مقادير حسنات الأعمال أو سيئات الأعمال، فهذا مما لا يقال فيه بالرأي، إذا هذا يقال له موقوف كذلك، لكنه موقوف لفظا مرفوع حكما. طيب، إذا الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرفوع، والذي يكون من كلام الصحابي ماذا يكون؟ موقوف. طيب، إذا لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من كلام الصحابي شو بنقول له؟ مقطوع. إذا كان هو من كلام التابع أو من كلام تابع التابع أو من دون ذلك، عم تكلم من عند نفسه ونقل هذا القول في كتب الحديث، فيه هيك شيء، نعم موجود، موجود في البخاري أحيانا ينقل عن الحسن البصري، ينقل عن عمر بن عبد العزيز، هؤلاء من التابعين من خيار التابعين، ينقل أحيانا بعض آرائهم وفتاويهم في صحيح البخاري. شو منقول لهذا الحديث؟ منقول له مقطوع من كلام التابعية، قد يكون السند إليه صحيحا، سند من عند البخاري عند عمر بن عبد العزيز، سند متصل صحيح ما في عليه إشكال أبدا، قد يكون كذلك، لكن صفة هذا الحديث أنه مقطوع، أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي، إنما هو من كلام التابعي فمن دون التابعي. نعم. وأشار صنف كما ذكر. قال في القسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. ما بننظر هذا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شو حال الإسناد تبعه، هذا موضوع آخر، موضوع يكون للحكم على الحديث هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف، هذا موضوع آخر. نعم. قال هذا هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى صحابي. والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. كل كلام بقى من بعد الصحابة اسمه مقطوع. يعني الميزة فقط لمين؟ للحديث المرفوع أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وميزة أخرى للحديث الموقوف أنه من كلام الصحابة، وما سوى ذلك ما له ميزة. كلام التابعين مثلا له ميزة أنهم علماء، لكنهم ليسوا بمعصومين ولا نقلوا عن المعصوم مباشرة صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم ميزة أنهم نقلوا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم مباشرة، رأوه وسمعوا منه وتربوا على يديه ورأوا أنوار نبوته، لهم ميزة فسمي حديثهم موقوفا. أما من دون ذلك من التابعين وتابع التابعين فكلهم سواء، حديثهم كلهم يسمى مقطوعا. نعم. قال وإن شئت قلت موقوف على فلان، يعني المقطوع عرفنا شو المقطوع، لكن لو عبر المصنف بتعبير آخر قال هذا الحديث موقوف على الحسن البصري، يعني أنه من كلامه موقوف عليه، هو من كلامه، لكن بدل ما يقول مقطوع قال موقوف عليه. لو قال موقوف سكت معنى ذلك أنه موقوف على الصحابة، كلام الصحابة. أما طالما أنه قال موقوف وقيد كلمة الموقوف بإيش؟ قيدها بقيد آخر فقال موقوف على فلان. طيب منطلع في هذا الفلان من هذا؟ هو صحابي ما في إشكال. أما إذا كان تابعي إذا اسمه موقوف على فلان وحقيقته أنه حديث مقطوع. فكلمة موقوف على فلان ما بضرنا مع شيء، هذا مجرد اصطلاح، هذا ما بضر. متى ما رأينا عم يوصف حديث بأنه موقوف على فلان وهذا الفلان هو تابعي أو هو من دون التابعين مباشرة نحكم على الحديث بأنه مقطوع. قال وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة بالاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. هذه مسألة من مسائل بحثنا في هذا اليوم. في عنا كلمتين متقاربتين من بعض البعض، يمكن أن يجوز يعني يصير في خلط بينهما، المقطوع والمنقطع. هؤلاء هاتين الكلمتين ليستا مترادفتين، كل كلمة لها معنى في علم الحديث. الحديث المنقطع مر معنا سابقا بالطعن بالحديث بسبب سقط شيء من الإسناد، يكون ساقط شيء من الإسناد يصير الحديث ضعيف، ففي نوع من أنواع هذا السقط يقال له المنقطع، وهو الذي سقط منه راو واحد. هذا مر معنا سابقا، إذا السند سقط منه راوي شو نسميه؟ منقطع. يعني نظرنا بالإسناد وجدنا عم يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أخذنا فلانين من الفلانات هذول، شفنا حياتهم وجدناهم ما اجتمعوا بعضهم بعض. بعلم التاريخ الرجال الوفيات والمواليد تبين لنا أنهما لم يجتمعا، فمعنى ذلك أنه في بيناتهم واحد ساقط، صح ولا لا؟ هو الواسطة بينهما، فهذا يسمى حديثا، هذا يسمى حديثا منقطعا. طيب عرفنا المنقطع والمقطوع، المقطوع ما هو من كلام التابعين. إذا هو من كلام من عنده قد يكون السند من عندنا لعند التابعي سند متصل ما في عليه إشكال أبدا، لا منقطع ولا شيء، سند متصل اتصال كامل، لكنه وقف عند التابعي هو من كلامه ولم يرفع إلى طبقة الصحابة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام التابعي، فنسميه مقطوعا. إذن عرفنا الفرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع من مباحث الإسناد، يعني نظرنا بالإسناد وجدنا أنه في سقط، راوي ساقط على الطريق، إذن سميناه منقطع. إذن الانقطاع وكلمة منقطع هي من مباحث الإسناد. أما كلمة مقطوع هل هي من مباحث الإسناد؟ لا، عم ننظر بالمثل نحن، مين اللي قاله هذا المثل، من الذي قاله وتفوه به، هل هو التابعي أم الصحابي أم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا أن المتكلم التابعي فإن هذا نسميه حديث مقطوع. إذن هذا من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد. عرفنا الفرق بين المنقطع وبين المقطوع. طيب، لفت نظر أنه في بعض المحدثين استعمل المنقطع استعمل المقطوع وقصد به المنقطع، يقول هذا حديث مقطوع يعني ساقط منه واحد على الطريق، وليس هذا الاستعمال شائعا، مو شائع في الحديث، لا، إنما على ألسنة البعض، ويعني استعمل أكثر شيء على لسان الإمام الشافعي والطبراني صاحب المعاجم الثلاثة. الشافعي والطبراني استعملوا هذا الاصطلاح، معلش ندير بالنا نحن بقى إذا كنا عم نقرأ شيء للشافعي رضي الله تعالى أو عم نقرأ شيء للطبراني بدنا ننتبه نحن إذا قال حديث مقطوع شو بيقصد فيه، لأنه بنقرأ السند بنلاقي السند عم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعم يقول عنه المصنف أنه هو الحديث مقطوع، إذا شو قصده؟ قصده أنه منقطع لكن استعمل كلمة مقطوع. هذا نجده كما ذكر عند الشافعي وعند الطبراني، وليس ليس نقل هذا الاصطلاح المقطوع إلى المنقطع، وبالعكس ليس هذا أمرا شائعا عند المحدثين، بل المحدثون عموما ملتزمون بالتفريق بين المنقطع وبين المقطوع، ملتزمون بينهما، فما قالوا فيه مقطوع فهو من كلام التابعين، وما قالوا فيه منقطع فهو منقطع الإسناد الذي سقط منه راوي من الرواة. نعم. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، بس يحتاج منا إلى انتباه حينما نكون نقرأ لهؤلاء المصنفين ننتبه. وكما ذكر إنما شاع هذا التجوز عن الاصطلاح في كلام الشافعي والطبراني فقط. نعم. ويقال للآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، يعني ونقول نحن جاء في الحديث كذا وكذا، شو نقصد؟ نقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بده ينتبه الواحد ما بصير يروي حديث وهو مو متأكد منه، قد يكون مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا قال جاء في الحديث كذا وكذا خلاص بده يكون عرفان حاله أنه عم يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مو متأكد فلا يقول جاء في الحديث حتى لا يدخل في زمرة الكذابين، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين، هذا ورد في مقدمة صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين، من هن الكذابين؟ الذي كذب الكذبة كذاب، والثاني الذي نقل هذه الكذبة، الناقل لهذه الكذبة كذاب، ولذلك ينبغي أن يتحرز أحدنا حين رواية الحديث أن يتأكد أن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يقع الإنسان في مثل هذا فلا يقول ورد في الحديث، إنما يقول ورد في الأثر، إذا مو متأكد لعله من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من كلام بعض الصالحين أو من كلام يعني من نقل عن الكتب القديمة أو غير ذلك، فليقل جاء في الأثر كذا وكذا، ورد في الأثر كذا وكذا، هذا بيكون أفضل وأحوط وأورع وأبعد عن الشبهات حتى لا يقع في وصف الكذب إن شاء الله تعالى. يقول وقع في الأثر أو جاء في الأثر. نعم. قال ويقال للآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. نعم. والمسند مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال. هذا بحث جديد لنوع من أنواع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث المسند. شو تعريف الحديث المسند؟ مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال. رح نقرأ هذا التعريف وشرح هذا التعريف حتى نرى هذه القيود التي فيه ماذا تفيدنا. نعم. قال والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، مر معنا هذا الكلام مهم، كلمة الجنس مرت معنا أنه يطلق في علم المنطق على أفراد مختلفين بالحقيقة، إذا اختلفت حقائقهم نسميه جنس. جنس يجمع أفرادا مختلفين بحقائقهم. طيب هون شو عم نقول؟ قولي مرفوع، مرفوع. طيب هذا كلمة مرفوع تشمل كل من رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرفوع. طيب المسند هل هو مرفوع مطلقا؟ لا، مو كل مرفوع يسمى مسندا. مرفوع صحابيا لازم يكون الذي يرفع هذا الرفع صحابي حتى نسمي الحديث مسندا. إذا ما كان اللي عم يرفع صحابي، إذا كان تابعي ما اسمه مسند، اسمه مرسل، صح؟ وإذا كان تابع تابعي اسمه معضل، يعني إذا سقط منه اثنين أو أكثر من اثنين يكون معضل، وإذا سقط منه من أوائل السند من مبادئ السند شو بنسميه؟ تذكروا هيك شيء؟ إذا سقط خلال السند واحد منقطع، وإذا اثنين معضل أو أكثر من اثنين، وإذا سقط من أول السند شو بنسميه؟ معلق. الحديث المعلق هو الذي يحذف المصنف أوائل سنده، رجل أو أكثر من رجل من أوائل السند إذا حذفوا يسمى الحديث معلقا. إذا كلمة مسند يقابلها هذه الأنواع كلها، يقابلها الحديث المنقطع، ويقابلها الحديث الذي رفعه التابعي والذي يسمى بالمرسل، ويقابله الحديث المعلق، وكل هذه الأنواع التي لم يرفعها الصحابي. بدنا أول شرط من الشروط أن شو مين اللي يرفع الحديث؟ صحابي. والصحابي عم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، يعني نحن نطلع بالسند من عند المصنف لعند الصحابي، من لا أي سند منتظم من أوله لآخره ما في إشكال، لا يظهر لنا فيه سقط، ما عم يظهر فيه سقط. طيب هذا السند المتصل الذي لا يظهر لنا فيه سقط، قد يكون فيه سقط لكن هذا السقط خفي. نقول معلش نحن خلينا حسب الظاهر، إذا الظاهر عم يتبين لنا أن هذا الحديث سنده متصل والذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، توفروا فيه الشرطين هذول، خلاص هذا شو نسمي الحديث؟ مسند. إذا توفروا فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون سنده متصلا ظاهرا بدون تدقيق بدون تحقيق، قد يكون إذا حققنا ما يطلع في الاتصال، مثل حديث المعنعن عن عنة المدلس، مر معنا الحديث المدلس، إذا مر معنا وعرفنا إذا جاءنا حديث معنعن والمعنعن كان مدلسا، هذا بيكون في مشكلة لازم نبحث عنها. شو المشكلة؟ قد يكون هذا المعنعن لم يسمعه من شيخه، سمعه من شيخ آخر، بدنا نبحث في الطرق هل له رواية أخرى هذا الحديث، هذا الراوي الثقة حدث به تحديثا صريحا ولا بكل الطرق عم يقول عنه عنه. إذا نحن بنرجع للسند الأول بنقول ظاهره الاتصال. إذا كان السند ظاهره الاتصال بدون بحث وبدون تمحيص وبدون تدقيق، إذا ظهر الاتصال هذا الشرط، بالشرط اللي قبل منه أن يكون قد رفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بنسمي الحديث هذا؟ مسند. يعني لما بيقول المحدثين هذا حديث مسند، إيه خلاص نعرف نفهم عليه أنه بيقصدوا أن هذا الحديث الذي سموه حديثا مسندا أنهم يقصدون فيه هذين الوصفين، الاتصال الظاهر مو الخفي، بغض النظر عن الانقطاع الخفي، الاتصال الظاهر وأن يكون الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة. نعم. فقولي هو مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل. مر معنا شو معنات كلمة الفصل؟ هو جزء الماهية الذي يميزها عن غيرها، جزء الماهية الذي يميزها عن غيرها. وكالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل. إذا رفعه التابعي ما عاد اسمه مسند، صار اسمه مرسل. طيب، أو من دونه فإنه معضل. إذا رفعه اللي دون التابعي صار ساقط اثنين، صار اسمه معضل وليس بمسند. أو معلق إذا كان سقط من أوائل السند واحد أو اثنين أو أكثر. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع. إذا كان وجدنا هذا السند مو ظاهر الاتصال، مبين في سقط، مبين في راوي عم يروي عن راوي، وهذا الراوي الأول ولد بعد وفاة الراوي الذي بعده، الراوي اللي هو شيخه، الراوي اللي في الأسفل ولد بسنة مثلا 120 والراوي اللي فوق منه توفي في سنة 120. معقولة تكون هذه الرواية صحيحة؟ إذا هذا السند ظاهره الانقطاع، مبين من أول نظرة فيه نحكم عليه بأنه منقطع، فهذا لا يسمى مسندا وإنما يسمى منقطعا. نعم. يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل فيه، ويدخل ما فيه الاحتمال. أما إذا كان السند ظاهره الاتصال ما في إشكال على ظاهره، ما قبل ما نبحث انه قد يكون في عنعنة، قد يكون في ارسال خفي، قد يكون في شيء من ذلك، ما بنبحث، ظاهر الاتصال خلاص بنقول هذا حديث مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدخل ما فيه الاحتمال، احتمال ان يكون فيه انقطاع. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب اولى، اذا الحام اتصل ظاهرا وباطنا للوهلة الأولى وبعد التحقيق والتمحيص أنه متصل اتصال كامل، هذا من باب أولى بده يدخل يكون حديث مسند ما في عليه أدنى إشكال. نعم. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفية كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد عن ذلك. يعني الذين خرجوا المسانيد المصنفين الكبار يقولون عن حديث مسند وقد يكون فيه عنعنة مدلس، قد يكون فيه عنعنة مدلس. إلنا نحن أن المدلس بيكون اجتمع هو شيخه في عصر واحد وثبت لقاؤه به، ولكن هذا الحديث لم يسمعه منه مباشرة، هذا نسميه مدلس. وإذا كان ثبت معاصرته له ولم يثبت لقاؤه فهو مرسل إرسالا خفيا. مر معنى هذا التفريق بينهما، مر معنى سابقا. على كل، إذا كان الحديث في هذا الإشكال يبقى الحديث مسندا، يبقى الحديث مسندا. ليش؟ لأنه هذا عمل خفي، بده شغل وبده حسابات وبده معرفة بالتراجم وبده دقة وتحقيق شديد حتى يصل إلى حقيقته. نحن عم نشتغل بالظاهر، السند ظاهره الاتصال خلاص، ثبت معاصرته لشيخه انتهى الإشكال، نسمي الحديث مسند. وقد استعمل أصحاب المسانيد هذا الاصطلاح، كلمة مسند استعملوها استعمالا شائعا بما كان ظاهره الاتصال، بس مجرد ظاهر يكون متصل قالوا هذا حديث مسند بلا نقاش. نعم. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند هو ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف من الحاكم قريب من تعريف المصنف ابن حجر رضي الله تعالى، قريب من بعض البعض. بعيد تعريف الحاكم، قال هو ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. شلون يظهر سماعه منه؟ يعني وجدنا أنه مثلا على سبيل المثال معاصر، التلميذ ولد في سنة 120 والشيخ توفي في سنة 140، في قديش مدة اللقاء بيناتهم في عصر واحد؟ 20 سنة. ممكن استمعت 20 سنة ولا مو ممكن؟ ممكن. بعدين بحث آخر، كونه التقى فيه أو ما التقى فيه، التقى فيه وسمع منه أو التقى فيه وما سمع منه، هذا الذي يحدد التدليس والإرسال. هذا بحث آخر ما لنا علاقة فيه. نحن إذا كان يظهر سماعه منه، شو معنى يظهر سماعه منه؟ يعني وجدنا بتواريخ ولادات ووفيات أنه يمكن السماع منه، يمكن في 20 سنة مدة اجتمعوا فيها في عصر واحد، هذا كافي. نعم. قال ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل إلى الصحابي بهذا الاتصال، والصحابي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بتعريف الحاكم هو الحديث إيش؟ المسند. نعم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. الخطيب من الخطيب؟ الخطيب البغدادي رضي الله تعالى عنه، قال المسند المتصل، جعل المسند والمتصل مترادفين. لكن هذا في إشكال، جعل المسند والمتصل قد يكون موقوفا ما يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بتعريف الخطيب البغدادي المسند ما اتصل إسناده، إسناده متصل، خلص هذا الحديث بنسميه مسند. لو ما وصل يوصل، إن كان وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أو إلى الصحابي فهو موقوف، أو إلى التابع فهو مقطوع. المهم أنه متصل، ما بيعود بنظر إلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما اتصل عنده فهو مسند، كل حديث متصل هو مسند. نعم. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، مع أنه موقوف من كلام الصحابي. لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. يعني هو الخطيب بده يقول أن المسند هو المتصل المرفوع بسند ظاهره الاتصال، المسند المرفوع بسند ظاهره الاتصال، بده يقول هيك. لكن عم يقول معلش، بنقول المسند هو المتصل لأنه قليلا ما نجد حديث موقوف ونجده متصلا، قد يأتي لكن بقلة. فتساهل هذا التساهل رضي الله عنه في هذا التعريف. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المثل مرفوعا ولا قائل به. يعني ابن عبد البر توسع في هذا كثيرا، فقال المسند هو المرفوع، يعني يقول عن حديث من الأحاديث إنه حديث مسند إذا كان قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر في الإسناد هل هو متصل أم منقطع أم مرسل أم معضل أم معلق، لا ينظر في ذلك كله، إنما إذا وجده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مسند. وقال المصنف رحمه الله تعالى فهذا لا قائل به، يعني انفرد به ابن عبد البر، فهو اتجاه ضعيف في علم الحديث. قال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. نعود إلى شرح كلام المصنف. قال: فإن قل عدده، الآن بده يشتغل ببحث آخر، ببحث العلو والنزول. العلو والنزول بحث أخذ جهدا كبيرا وكبيرا جدا من المحدثين رضي الله تعالى عنهم، وخاصة المتأخرين. المتأخرين صاروا حريصين على علو الإسناد حرص شديد، وكما انتقدهم المصنف وغير المصنف لأنهم اهتموا به أكثر من اهتمامهم بما هو أهم في أبحاث علم الحديث وأنواع من علم الحديث تحتاج إلى اهتمام أكبر بكثير، ومع ذلك تركوها واهتموا بالعلو. شو العلو؟ شوف مثلا، أنا بدي أخبرك عن حادثة جرت في مكان ما من دمشق. بقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان انه راى ثلاثه، بيني وبين من راى الحادثه ثلاث اشخاص، واجاك هذا النقل كمان عن طريق اخر غير طريقي انا، اجاك عن خمس اشخاص. قال لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان انه راى الحادثه الفلانيه. طبعا تعرفوا انتم مر معنا هذا سابقا، انه المفروض نبحث في رجال الاسناد. نبحث اول شيء في اتصال السند، هل هو متصل ام منقطع ام معضل. طيب لنفرض انه بحثنا برجال الاسناد وجدنا ابو الثلاثه متصل وما في اشكال على اتصاله، وابو الخمسه كمان متصل وما في اشكال على اتصاله. طيب نقول والله بدنا نبحث بحث اخر، شو هو؟ بحث بعدالة الرواة وضبط الرواة، هل هؤلاء الرواة ضبط صحيح، ما في عندهم أوهام، ما في عندهم نسيان، ما في عندهم غلط، وهل هؤلاء الرواة أصحاب عدالة، أصحاب مروءة، محافظون على مروءتهم ويحافظون على عدالتهم ومستقيمون على دينهم أم لا. كمان بحثنا وجدناهم كلهم عدول وضابطين. الطريق الأول اللي رويت لك يا بثلاثة، والطريق الآخر اللي روى لك يا واحد ثاني بخمسة، وجدنا الرواة مثل بعضهم بعض، بوزن بعضهم بعض من حيث الاتصال ومن حيث العدالة والضبط. طيب أنو بتفضل أنت بقى، الطريق الأول ولا الطريق الثاني؟ إذا اثنين مثل بعضهم بعض من حيث مثل ما قلنا الاتصال ومن حيث العدالة والضبط، أنو أفضل، الطريق الطويل ولا الطريق القصير؟ الطريق القصير. ليش الطريق القصير أفضل؟ قال لأنه ولو كانوا ثقات عن عيني وراسي، ما حدا عم يناقش أنه ثقات، خلاص اتفقنا أنه ثقات هؤلاء، لكن مو محتمل الثقة يغلط، احتمال عقلي يعني أنه الثقة ينسى، احتمال موجود. فهذا الاحتمال في طريق الثلاثة أقل من طريق الخمسة، هنن ثلاثة كلهم، هنيك خمسة، هون ثلاثة كل واحد ثقة وضابط وعدل كله ما في إشكال عليه، لكن ثلاثة احتمالات فيه للغلط، إن شاء الله ما في غلط، لكن احتمالات ثلاثة موجودة، بينما هني كم احتمال؟ خمسة. إذن الأفضل الطريق القصير. هذا الفرق أخواننا بين العالي والنازل، هذا الحديث العالي والحديث النازل. العالي هو صاحب الثلاثة والنازل صاحب الخمسة وهكذا. لكن الأهم من الثلاثة والخمسة مثل ما قلنا شو؟ البحث عن الاتصال، ندقق فيه ونحقق، ما يكون فيه تدليس، ما يكون فيه إرسال خفي، ما يكون فيه انقطاع، ما يكون فيه شيء، الإرسال أو الاتصال الكامل، ثم نبحث كذلك عن عدالة الرواة وضبط الرواة. طيب هذا الأهم، وهذا الذي يشغل بال المحدث دائما. لذلك انتقد المصنف، ينتقد وغيره من المحدثين ينتقد اهتمام الناس بالعلو كتير كتير، وغفلتهم عما هو أهم. شو الذي هو أهم؟ الاتصال والعدالة والضبط. نعم. قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كبير، نفس الحديث بعينه إجانا مرة بطريق طويل ومرة بطريق أقل، عدد رجاله أقل. طيب، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو العلو المطلق. إذا كان الطريق القصير، في طريقين عنا، طريق طويل وطريق قصير، اثنين عم يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنقول الأول الطريق القصير هو العلو العالي علوا مطلقا، معناته علوا مطلقا أنه يوصلني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي كلمة مطلق، علو مطلق أنه يوصلني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الرجال أقل، طالما عم يوصلني إلى الغاية العليا وهي النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الرجال أقل فهو العلو المطلق، هذا نسميه عالي مطلقا. أحيانا يكون العلو مو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الإمام مالك مثلا من عند المصنف، لعند الإمام مالك في ثلاثة، وبطريق آخر من عند المصنف لعند الإمام مالك في خمسة، كمان هذا نسميه علو؟ لسه ما وصلنا الحديث اللي وصل عند النبي اللهم صل عليه، بغض النظر عن العدد الذي هو من عند مالك إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد بنظروا له، قد يكون طويل وقد يكون قصير، لكن من عند المصنف لعند الإمام مالك، أو من عند المصنف لعند شعبة، أو عند المصنف الشافعي، في طريقين، طريق طويل وطريق قصير، نسميه كمان عالي ونازل مثل أولاني، لكن هذا نسميه علو نسبي. علو نسبي شو نسبي يعني؟ يعني هو عال بالنسبة لمالك، بالنسبة للشافعي بس، مو بالنسبة معالي مطلقا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول اسمه عالي علوا مطلقا، والثاني علوا نسبيا. نعم. فإن قل عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق. نعم. فإن اتفق هذا العلو المطلق اللي قلنا أنه بيوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. إذا وجدنا أنه سند عن وصلنا بثلاث رجال وسند بخمسة لكن تبع ثلاثة رجال ورجال الصحيح، هذا شو قال لك؟ هذا الغاية قصوى، يعني هذا أعلى من هيك شو عاد بدك؟ عدد رجال قليل وهم رجال كبار أئمة حفاظ، ما عاد يصير أحسن من هيك، هذا الغاية القصوى. نعم. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا ما كانوا رجال ورجال الصحيح، فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني إذا كان رأينا طريق قصير ثلاث رجال وطريق طويل بخمس رجال، لكن الطريق تبع ثلاث رجال مو رجال الصحيح، وقد يكون مثل رجال الخمسة يكونوا أصح من رجال ثلاثة، أنا مفضل فضل تبع الخمسة، مو هي فضل تبع الخمسة لأنه وجد فيهم صفات مميزة، منقول تبع الثلاثة أعلى، نعم أعلى لكن مو أصح، أعلى لأن عدد رجاله أقل ولكنه ليس أصح ولا يفضل عليه ولا يرجح عليه، وحين الاجتهاد لاستنباط الأحكام المجتهد حينما يريد أن يستنبط الأحكام لا يلتفت إلى هذا العلو ولا يأبه به ولا يعتد به لا من قريب ولا من بعيد. ليش؟ لأنه رجال مو رجال صحيح. الأصل أن يكون رجال رجال صحيح. صورة العلو موجودة من أول عالي لكنه ليس بصحيح. نعم. ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إذا لقينا حديث بثلاث أشخاص وآخر بعشرة، شو بيهمنا إذا كان هذا الحديث موضوع؟ لا عاد عالي ولا عاد نازل، صار الحديث كله ما عاد ينظر إليه لا من قريب ولا من بعيد. ليش؟ لأنه موضوع. فالموضوع كالعدم، لا يقال فيه عال ولا يقال فيه نازل. نعم. والثاني، الآن بدي أبحث في النوع الثاني الذي هو العلو النسبي. العلو النسبي في بحث مطول أكثر من الحديث عن العلو المطلق. نعم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني ما بننظر نحن من عند الإمام مالك لعند النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد، ننظر بالطريقين من عند المصنف لعند الإمام مالك فقط. هذا العالي النسبي لا ينظر فيه إلى تتمة السند، ينظر إلى قطعة من السند توصل من عند المصنف إلى عند هذا الإمام الكبير فقط. هذه القطعة من السند هي العالية علوا نسبيا. نعم. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. شو اللي أهم منه؟ اتصال الأسانيد وقوة رجال السند ومواصفاتهم وضبطهم وعدالتهم إلى آخر ما هنالك. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. مشان هيك صار العالي مرغوب، لأنه احتمالات الخطأ فيه تكون أقل. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز. كلما طال السند عنا صار احتمالات الخطأ أكبر، مظان تجويز الخطأ يعني احتمالات الخطأ تصير أكبر. احتمال الخطأ بثلاثة مو مثله بخمسة، مو مثله بعشرة، مو مثله بخمستعش. كلما كثرت الوسائط وكثر رجال السند كلما صار احتمال الخطأ أكبر. قال لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت يعني كلما قلت رجال السند قلت احتمالات الخطأ. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. ما مر بننظر بقى للعلو، ولا يهمنا حين ذلك العلو إذا كان الرجال النازل هم أفقه أو أضبط أو عدالتهم أكثر أو إمامتهم أظهر وهكذا. فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني في بعض العلماء غلط وقال لا، النازل بتم أفضل بغض النظر عن صحة السند. ليش؟ قال لأنه أنا وقت ببحث برجال السند، وقت ببحث بثلاث رجال وبترجمهم ترجمة وافية حتى أطمئن إلى رجال هذا الحديث، قديش بيأكل معي وقت؟ ثلاث أشخاص بجوز يأكلون معي عشر دقائق، طالع ثلاث رجال ربع ساعة كل واحد خمس دقائق. طيب إذا كانوا خمسة قديش رح يأكلوا؟ هاكلوا نص ساعة لخمس دقائق أو نص ساعة رح يأخذوا معي شغل. أنو في أجر أكثر، الشغل عشر دقائق ربع ساعة ولا الشغل نص ساعة؟ طبعا مشقة تقتضي الأجر، هذا بحث آخر. هذا الأجر بصحيفتك أنت، ما دخله بالحديث. الأجر بصحيفتك أنت تعبت، ما دخله بالحديث. الحديث ما له علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. الحديث النظر فيه لرجال السند هل هم من الرجال الصحيح أم ليسوا من الرجال الصحيح، وكل واحد شو ترجمت حياته، وبناء على معرفتك بحياتهم وتراجمهم تحكم على الحديث. فإذا النزول ليس أفضل مطلقا كما ذكر هذا صاحب هذا القول فهذا غلط. النزول يفيد كثرة المشقة، والمشقة يعظم فيها الأجر بحق من؟ بحق الدارس اللي عم يدرس هذا الإسناد. طبعا أخذ أجر أكبر، لكن هذا لا يفيد في علم الحديث لا من قريب ولا من بعيد. الصحة والضعف لا علاقة لها بالأجر والمشقة التي تنتج عن العمل من أجل ترجمة رجال الإسانيد. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، كذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك التصنيف المعين. مثاله أي نوع اسمه الموافقة، نوع من أنواع العلو النسبي اسمها الموافقة. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. يعني حديث موجود في صحيح البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن قتيبة، من أشخاص إلى أن يصل إلى قتيبة، وقتيبة ينقل عن الإمام مالك. طيب هذا إسناد، ومالك يكمل عند النبي اللهم صل عليه، مالك يكمل إلى آخر الإسناد. طيب هذا نجده عند البخاري، فلو كان وجدنا الحديث بذاته عند محدث آخر عند مصنف آخر بذاته الحديث، لكن يوصلنا إلى قتيبة بسبعة أشخاص، هناك عند البخاري بكم واحد وصلنا؟ بثمانية. وصلنا لعند قتيبة عن مالك، وصلنا بثمانية. لو وصلنا بمصنف آخر بسبع رجال إلى الإمام قتيبة عن مالك، طيب هذا الكلام معنى ذلك أن المصنف الثاني كان سنده أعلى، أعلى علو مطلق ولا علو نسبي؟ علو نسبي. وهذا الذي يسمى بالموافقة، هي الموافقة بذاتها. نعم. مثاله ما روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، نزلوا واحد. فهذا يقتضي علو إسناد أبي العباس السراج بواحد عن طريق البخاري. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، هل الإسناد بواحد، هذه تسمى الموافقة. نعم. وفيه أي العلو النسبي البدل، كمان غير الموافقة فهمناها، الآن نوع آخر اسمه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة. يعني هذا يسمى بدلا، يعني نفس الطريق ذاك اللي حكينا عليه، لكن بدل كلمة قتيبة منشوف القعنبي عن مالك. بطريق البخاري وجدنا قتيبة عن مالك، بطريق الطريق الآخر وجدنا بآخر السند قبل مالك بدل قتيبة وجدنا القعنبي. طيب هذا يسمى البدل، أنه استبدل بشيخ آخر، بدل قتيبة جاء القعنبي. نعم. وكمان بسبعة بدلكم، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني أنت بهمنا المقارنة هاي، إذا كان العدد واحد ما عاد يهمنا، إذا كان العدد واحد موافقة والعدد واحد ما عاد يهمنا كثير، بتهمهم هذه الموافقة والبدل إذا كان في علو بنقصوا رجال إسناد واحد أو اثنين أو ثلاثة. إذا بنقصوا رجال إسناد وقتها بيهتموا بهذا الحديث فيجدون في علوا، وإلا إذا ما في علو صار مثله ما في فرق بينهما. نعم. وفيه أي العلو النسبي المساواة. إذن صار معنا الموافقة والبدل والمساواة. المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد، مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. هذا المساواة ليس فيها علو، العلو قلنا بده ينقص واحد. أما النسائي الله يرضى عنه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 8 أشخاص من عنده لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا مصنف آخر بزمن النسائي وبطبقته روى الحديث ذاته ب8 أشخاص، هاي شو اسمها؟ مساواة، ما في علو، ما في ناقص واحد ولا ناقص اثنين، هذه تسمى المساواة. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. يعني مثل ما قلنا النسائي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب8، نحن أخذنا طريق آخر بس مو من طبقة النساء النسائي، أخذنا من طبقة تلميذ النسائي، طلع معنا 9، هذا شو بنسميه؟ بنسميه المصافحة، كأننا التقينا مع النسائي كما التقى تلميذه معه وصافحه، إذا التقى معه وصافحه فكأننا التقينا معه وصافحناه فتسمى المصافحة. المصافحة إذن هي كالمساواة، ولكن ليست مساواة مع المصنف، إنما مساواة مع تلميذ ذلك المصنف. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لاقينا النسائي فكأننا صافحناه. نعم. قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول. كل مثل ما قلنا طريقين، طريق البخاري لعند قتيبة ب8 أشخاص، وطريق أبو العباس السراج ب7. إذن ما قلنا أنه طريق أبو العباس السراج عالي إلا لأنه في مقابل واحد إيش نازل، لما كان في مقابل واحد نازل صار هذا عالي. إذن دائما كل حديث عالي في مقابله واحد نازل، كما في هذا المثال طريق أبو العباس السراج عالي لأنه وصل إلى قتيبة ب8، وطريق أبي العباس السراج أعلى لأنه وصل إليه ب7. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول، وهذا غلط. في بعض الناس ظنوا أنه إذا وجد في كتاب مكتب الحديث وجد حديث في بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، كما أخرج بعض المصنفين، أخرج ثلاثيات أحمد كتاب كامل طالع من وسط مسند أحمد بن حنبل، هو الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، هذا من النوادر، هذا قليل جدا أن يكون بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، هذه نادرة، هذا يعني كثير من هذه الأحاديث إذا قورنت بغيرها تكون عالية، لكن إذا لم تقارن بغيرها بس 3 فقط نقول له عالي هذا؟ ما نقول له عالي، لأنه قد يكون بطرق أخرى كمان ب3. إذا لا يقال الاستند عالي إلا أن يكون له مقابل اسمه النازل. أما مجرد إخراج مجموعة من الأحاديث ثلاثية 3 أشخاص عم يروا حتى يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة حلوة لكن لا يسمى أحدها عاليا إلا إذا قورن بغيره فكان ب4 أو كان ب5، فحينئذ يكون أبو الثلاثة عاليا. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول. فإن تشارك الراوي ومن فوقه فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر. ومنه رواية الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنهم من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا بحث جديد لا علاقة له في بحث العلو والنزول، إنما هو بحث مستقل نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أديش باقي لصلاة العشاء؟ الله يعطيكم العافية. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على نية تيسير والتوفيق لإخواننا الطلاب الذين يقومون بالفحوص في المدارس، الله يجعلهم من الناجحين الفالحين إن شاء الله.